إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الحديث في درس الأمس شمول هذا الدين، وأنه جاء كاملا مكملا، كمله الله عز وجل وشرع لعباده كل ما فيه خير وحذرهم من كل شر. وإن مما تمس الحاجة إلى بحثه وإلى التنبيه عليه ما يدور في المجتمعات اليوم ويكثر في كثير من المجالس، والناس فيه متنازعون ما بين مؤيد له وما بين محذر منفر منه، وهو موضوع المزاح. وهذا الموضوع قد يتعجب البعض من طرقه والتنبيه عليه، ولكن من عرف أحوال الناس وما يترتب على هذا الموضوع وما يترتب عليه من تجاوز في حدود الشرع وما يترتب عليه من المخالفات، أو ما يترتب أيضا عليه من الجرأة بالكلام في هذا الموضوع من غير دليل شرعي، علم أهمية الموضوع. وموضوع البحث هو حكم المزاح، وهل هو مشروع أم محرم. وكل موضوع يبحث من جهة الشرع فلا مجال فيه للرأي، والحديث هنا عن حكم المزاح في الشرع. وأما كون بعض الطباع تحب هذا الأمر وترغب فيه، وبعض الطباع لا ترى هذا ولا يجد بعض الناس انشراح لهذا الأمر، فهذا مرجعه إلى عادات الناس وطبائعهم، لأن المزاح ليس من الأمور المشروعة على سبيل الوجوب أو الاستحباب، وليس هو من شعب الإيمان الواجبة أو المستحبة، كما أنه ليس من الأمور المحرمة، وإنما هو كلام كغيره من الكلام، والكلام منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح. ولكن بالنظر إلى ما يترتب عليه من المقاصد فقد يدخل المباح، فقد يدخل المزاح في حكم المحرم، بل هو محرم، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، وقد يكون مستحبا، كما سيأتي التنبيه على هذا. بحث هذا الموضوع يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح أم لا. ذكر المصنفون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب الشمائل في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، وقد ذكر الترمذي في الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمزح، وذكر عدة أحاديث منقولة في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس، وهذا الحديث أخرجه الترمذي في السنن وفي الشمائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ويقول يا ذا الأذنين، يدعوه على سبيل الممازحة، لأنه ما من إنسان إلا وله أذنان، كان يدعوه بهذا، وكان أنس لا يكره هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه على سبيل الممازحة والملاطفة له. كما روى أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أخا له صغيرا ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. والحديث أخرجه الشيخان. وقد استنبط بعض العلماء الكثير من الفوائد من هذا الحديث، ومنهم الإمام الشافعي قيل أنه ذكر أنه استنبط منه 50 مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام يا أبا عمير ما فعل النغير. وكان هذا الغلام له طائر صغير يلعب به، فمات ذلك الطائر فحزن عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. ومما جاء من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة، والحديث أخرجه الترمذي في السنن والشمائل وصححه الألباني، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال نعم إلا أني لا أقول إلا حقا. وفي بعض الروايات إنك تمازحنا. ومما جاء في هذا الباب أن أعرابيا اسمه زاهر كان يرد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلاطفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زاهر باديتنا ونحن حاضرته، ذلك أن الرجل يكون له بادية يرجع إليهم ويجلبون إليه ما يحتاج من البادية، ومن كان له أقارب في الحاضرة يجلبون له ما يحتاج من الحاضرة، فكان يلاطفه ويقربه يقول زاهر باديتنا ونحن حاضرته. وكان رضي الله عنه رجلا دميما، والدميم هو الذي في مظهره ما قد يذم به، وليس الذم هنا للأخلاق، فإن الذميم في الأخلاق، والدميم هو ما قد يستكره مما يكون في الخلقة، والإنسان لا يذم بهذا وإنما يقال أنه دميم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح هذا الرجل، فوجده مرة في السوق فقبض عليه من خلفه وهو لا يراه، فجعل الرجل يقول من هذا أرسلني، فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ فقال الرجل يا رسول الله تجدني والله كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاسد، في بعض الروايات ولكنك عند الله غالب. فهذه من ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وأيضا فيه تطيب لخاطره وفيه مدح وثناء له، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه. والحديث أيضا صححه الألباني، أخرجه الترمذي في السنن والشمائل وصححه الألباني. ومن ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عجوز امرأة كبيرة في السن، فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال لا تدخل الجنة عجوز. ثم بكت المرأة وانصرفت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يتبعها ويخبرها بأنها لا تدخل الجنة وهي عجوز، ثم تلا قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ومما جاء في هذا الباب، وهذا الحديث أخرجه الطبراني وحسنه الألباني بشواهده، ومما جاء في هذا الباب أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجي يدعوك، يعني يدعوه لطعام أو لوليمة، فقال زوجك الذي بعينيه بياض أو بعينه بياض، قالت لا يا رسول الله ليس بعينه بياض، قال بلى إن بعينه بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد من الناس إلا وفي عينيه بياض. فظنت المرأة أن البياض هو ما يكون في الحدقة وهو في سواد العين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالبياض ما هو موجود في أعين الناس من البياض الذي يحيط بالحدقة. هذه الأحاديث تدل على استخدام النبي صلى الله عليه وسلم المزاح، وأنه كان يمازح أصحابه. ويمكن الاستفادة من هذه الأحاديث عدة فوائد، وكل هذه الأحاديث صحيحة صححها بعض أهل العلم، وإن كان بعضهم قد يخالف في هذا، لكنها محتج بها عند بعض أهل العلم. وأما حديث ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام في قوله يا أبا عمير ما فعل النغير فهو في الصحيحين. وأما بقية الأحاديث فأخرجها الترمذي، إلا الحديث الأخير فقد أخرجه الطبراني. فهذه الأحاديث يؤخذ منها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن المزاح في أصله مباح، وأنه ليس بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه مع أصحابه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن مزاح النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما هو باطل، وإنما كله حق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إنك تداعبنا أو تمازحنا، قال نعم إلا أني لا أقول إلا حقا. ولهذا نلاحظ كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هي حق، في قوله لا تدخل الجنة عجوز، في عينه بياض، كما يخاطب أنس يقول يا ذا الأذنين، كل هذه حق. ولكن المخاطب قد يفهم منها لأول وهلة ما لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، وهذا يدل على أن المزاح مباح، لكن بشرط أن لا يشتمل على الباطل، وأن لا يتضمن الباطل والكذب، وإنما يكون بحق. كما دلت هذه الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح الصبيان، ولأهل العلم كلام في ممازحة الصبيان، وأنه كان يمازح المرأة، ولأهل العلم كلام في هذا. هذا ما دلت عليه هذه الأحاديث. كما دلت أيضا هذه الأحاديث على أنه لم يترتب على مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة بحيث يغضب من يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، كما دلت أيضا على رفع الوهم لمن توهم من هذا الكلام غير ما يتكلم به المتكلم. ولهذا لما انصرفت المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا تدخلها عجوز، أرسل إليها من يخبرها بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المرأة لما قال لها إن في عينه بياضا، بين لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه ينبغي التنبيه على هذا الأمر إذا توهم متوهم من الكلام ما لا يدل عليه، وإلا لربما ترتب على هذا أن يظن أن هناك حكم شرعي يترتب على هذا الأمر، فتنقل المرأة على أن الجنة لا تدخلها عجوز، وقد يشكل هذا على بعض الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها المقصود، خصوصا إذا كان هذا في مقام ممازحة العالم. ولهذا كره بعض أهل العلم ممازحة العلماء للطلبة في الدرس، وسيأتي التنبيه على هذا. إذن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفوائد المستنبطة والمستفادة من ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مواقف الناس من المزاح والممازحة، فإن من الناس من ذم المزاح، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. هذا ينقل عن عمر رضي الله عنه، وفيه من مزح استخف به. وهناك كلام للحكماء ولأهل العقل والفضل في ذم المزاح، وقد جاء أيضا في كلام بعضهم مدح المزاح، بل ألفت كتب في هذا فيما جاء وما ثبت عن السلف وعن أهل الفضل من المزاح الذي لا يتضمن الباطل. وكان ممن ينقل عنه من السلف أنه كان يكثر المزاح سفيان الثوري والأعمش، وهما إمامان في السنة، وقد نقل عنهما الكثير في الممازحة فيما جاء عنهما في هذا الباب. وقد نقل عن الإمام أحمد كراهية المزاح في حلق العلم، هذا ما جاء عن الناس في هذا الباب. والذي يظهر أن المزاح بالنظر إلى ذاته لا يمكن الحكم فيه بحكم واحد، ولكن بالنظر إلى ما يترتب عليه من المصالح أو المفاسد فإنه يتحرر الحكم واضحا بينا لكل من تأمل هذه المسألة. وحكم المزاح وما يتعلق به من مسائل يتأثر بأركانه، والمزاح له أركان: ممازح وهو من يباشر المزاح، وممازح وهو الذي يلقى إليه المزاح، ونوع الممازحة. فإذا نظرنا إلى الممازح وما ينبغي أن يتصف به من الصفات، فإن نلاحظ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحصل لأحد من الصحابة أنه مازح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الممازحة ينبغي أن تكون من ذوي الفضل والشرف لمن دونهم أو من هم في أقرانهم من أقرانهم. ولهذا ينقل عن سعيد بن العاص أنه قال: لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا تمازح الوضيع فيجرأ عليك. وهذا فيه أن الممازحة لا ينبغي أن تكون لأهل الشرف والفضل، ولا ينبغي أن تكون للوضيعين في أخلاقهم الذين لا يقدرون الأمور، ولربما جرأهم المزاح من أهل الشرف عليهم. وهذا فيه أن المزاح إنما يكون مع الأقران أو من هو قريبا منه أو من الشريف في حق من هو دونه إذا كان من أهل المروءة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أوساط الناس، وما كان يمازح أشراف الناس، وإنما كان يخاطبهم خطاب الأشراف، وإنما كان يمازح أصحابه الذين هم على خلطة به كأنس رضي الله عنه، فهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الأعرابي الذي كان يتردد عليه. وهذا دليل على أن استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للمزاح إنما كان مع بعض أفراد الناس وليس مع كل الناس. ومن هنا ينبغي ضبط هذا الباب والنظر إلى ما جاء عن أهل العلم في ذم المزاح أنه قد يكون محمول على بعض الصور دون بعضها. وبهذا يتبين أن ممازحة أهل الشرف والفضل أنها غير مستحسنة، لأنه قد يكون هذا في ساعة ينشغل بها الذهن لهؤلاء بغير ما يخاطبون به، فلربما أغضبهم، ولربما كانوا لأهل السلطة فأوقعوا العقوبة بهؤلاء. ولهذا ينبغي الاحتياط في هذا الباب، وأن لا يكون هذا مع أهل الشرف والفضل. وقد جاء في كتب السير والتاريخ أنه لربما قتل بعض الناس بمازحة الملوك والأمراء، أو سجن أو أدب، وهذا دليل على أن استخدام المزاح مع هؤلاء قد يصاحب ساعة الذهن فيها مشغول بأمر عظيم، كأن يمازح ملكا أو أميرا وذهنه مشغول بأمر عظيم، فيرى أن هذا ليس في موطنه، ويرى أن هذا من الجرأة عليه، أو مما تذهب به هيبته. ومعلوم أن أهل الشرف والفضل أيضا يتفاوتون في المساح، فمنهم من يكره هذا، فلا ينبغي أن يخاطب أهل الشرف والفضل بما يكرهون، ولكن الخطاب إذا كان لغير هؤلاء فإن هؤلاء ليسوا كغيرهم، خصوصا إذا كان الذي يخاطبهم من أهل الشرف والفضل فإن له عندهم منزلة، وهم يغتفرون ما حصل منه ولو وجد في أنفسهم شيء. أما الركن الثاني مما يتعلق بالممازحة وهو الممازح، فهذا الذي أيضا ينظر فيه وهو متفرع عما تقدم، أن الذي يمازح هو ما يكون من الأقران أو من هو دون الرجل، ولا يخاطب بهذا أهل الشرف ولا أهل الدناءة ومن بهم وضاعة في الأخلاق، وليس المقصود أن الذين ليس لهم جاف في الدنيا، وإنما المقصود الذين ليست لهم أخلاق وليست لهم مروءة فتجرئهم على من يمازحهم. وأما موضوع الممازحة فهو أن لا يتضمن المزاح شيئا من الباطل، وتضمن المزاح لشيء من الباطل له صور كثيرة، منها أن يشتمل المزاح على الكذب، كأن يتكلم الرجل بكلمة على سبيل المزاح وهو كاذب فيها، فهذا لا يجوز. وهذا ما نلاحظه في كثير من المجالس وبين كثير من الأقران، عندما يحدث بعضهم بعضا يخبره بشيء، يقول اتصلت بك أو أتيتك أو فعلت كذا وكذا، ثم بعد ذلك يقول إني أمزح، وهذا كذب لا يجوز. وقد كان بعض المحدثين إذا تكلم الرجل بمثل هذا الكلام وهو مازح لا يحدث عنه، بل كان بعضهم لا يحدث عمن خاطب الصبيان بمثل هذا، فهذا من الكذب الذي لا يجوز. ومعلوم أن الكذب لا يبيحه شيء إلا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس منها المزاح. فلا يجوز أن يشتمل المزاح على الباطل. كذلك من الصور التي يتضمنها المزاح وتكون محرمة السخرية والاستهزاء، فإن بعض الناس يسخر لبعض الناس ويتهكم بهم ويقول إني أمزح، وهذا لا يجوز، كأن يصف الرجل بصفة يكره أن يوصف بها، كأن يقول له يا جاهل أو يا بليد أو يا كذا وكذا ويقول إني أمزح، هذا لا يجوز، وهذا فيه أذية للمؤمن، وأذية المؤمن لا تجوز لا بالعمد ولا بالمزاح. وكذلك من صور المزاح ما يختلط فيه الحق بالباطل، من الصور المزاح المحرمة ما يختلط فيه الحق بالباطل، كأن يتكلم الرجل بكلمة ويتوهم الناس منها شيئا، هو يمزح ولكن الناس يتوهمون غير ما أراد ولا ينبه على هذا. ومن هنا كره الإمام أحمد المزاح في حلق العلم، قال بعض أهل العلم حتى لا تذهب هيبة العالم، وقال بعضهم حتى لا يختلط الحق بالباطل، لأن المقام مقام تعليم وتلقي، والناس لا يعرفون ما يلقيه المعلم مما هو من المزاح أو ما هو من الجد. وعلى هذا فكل ما أوهم الناس أو توهم الناس منه باطلا فإنه لا يجوز. من الصور التي قد تقرب من المحرم في المزاح وهي مكروهة عند كثير من أهل العلم كثرة المزاح، ولو خلا من المحاذير الشرعية، فإن كثرته مذمومة عند عامة العلماء، وقد تكون محرمة إذا ترتب عليها أمر محرم، وهو ما أخبر به عمر رضي الله عنه أن يستخف بالرجل. ومعلوم أن الذي قصد عمر لم يكن هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من المزاح، ولكن المقصود هو كثرة المزاح، فإن من كثر مزاحه استخف به وذهبت هيبته، ولهذا كثرة المزاح قد تترتب عليها مفاسد كثيرة، منها ذهاب الهيبة والاستخفاف بالرجل، وأن الناس لا يكاد الناس يثقون بكلامه وبقوله، ومنها ما قد يجلب من الضحك الكثير وهو سبب لموت القلب. ولهذا جاء في الحديث: من حدث الناس بكلمة يريد أن يضحك بها الناس، من حدث الناس بحديث يريد أن يضحكهم به دخل في النار أو ألقي في النار أبعد من الثريا. وهذا الحديث حسنه، أخرجه ابن أبي الدنيا وحسنه العراقي. واللفظ الذي في الصحيحين: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذا يدل على أن المزاح لاستجلاب الضحك وكثرة الضحك ليس بممدوح، وفرق بين إدخال السرور على الناس وبين كثرة الضحك، فكثرة الضحك ليست بممدوحة، بل ذكر بعض أهل العلم أن الصفة الممدوحة من الضحك هي التبسم، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من الصور أيضا المحرمة في المزاح صناعة القصص التي تنسب إلى بعض الشخصيات الوهمية كجحا أو غيره، ومما يعجب له أن هناك الآن كتب مؤلفة في هذه الأشياء، وهي ما تسمى بالنكت، وهذا مما يدل على أن هذه الأمور قد تجاوز الناس فيها الحد، فهناك كتب تطبع وتبذل فيها الأموال وتشترى من أجل الضحك، وقد يجتمع فيها من الباطل والكذب الشيء الكثير. وأخطر ما يكون مما اشتملت عليه هذه الكتب أن في بعضها سخرية واستهزاء بكلام الله أو بالأنبياء والرسل أو بالصحابة أو بخلق الله عز وجل للإنسان على هذه الخلقة. ومما انتشر في الآونة الأخيرة مما يقرب من هذا ما يكون في رسائل الجوال من صناعة ما يسمى بالنكت على بعض الأجناس، إما القبائل وإما البلدان وإما بعض الأوصاف التي يغضب لها بعض الناس، وتورث الحقد والضغينة والسخرية المحرمة والتطاول على أعراض المسلمين، فكل هذا محرم، وهذا ليس من المزاح، مع ما فيه من أذية المسلمين فإنه ليس من المزاح المباح، فكل هذه الصور محرمة. وكذلك كلما أدى المزاح إلى شيء محرم من تنقص مسلم أو تجرئة الناس عليه فإن هذا محرم. ولهذا لو كانت الصورة مثل ما كان يمزح بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لو أن رجلا خاطب رجلا وقال له: يا ذا الأذنين، وغضب ذلك الرجل، فإن هذا لا يجوز، لأنه ينبغي أن يفرق بين من يغضب لهذا ومن لا يغضب. ولهذا ذكر بعض العلماء في الألقاب أنها تختلف بحال الناس، فإذا كان يقال للرجل: يا أحول يا أعرج، ولا يغضب لهذا، فإن بعض أهل العلم قال: لا بأس أن يلقب الرجل بلقب يعرف به، وبعضهم قال: إذا كان يغضب لهذا فإنه لا يخاطب بهذا. وعلى هذا في القاعدة أن كلما أدى المزاح إلى محذور شرعي، إلى غضب مسلم أو الاستهزاء به أو الاستهانة أو أن يورث خصومة أو أن يكون فيه إسراف أو أن يكون سببا لضياع الوقت، أو سببا للخصومة، أو سببا لهيبة طالب العلم والعالم حتى ولو كان عند أقرانه، فكل هذه الصور ممنوعة. ثم إن المزاح قد يتعلق بحسب المقاصد بالأحكام السابقة، وهو أنه قد يكون محرم كما تقدم في الصور، وقد يكون مستحبا، وذلك بأن يكون الباعث عليه هو إضفاء السرور والتواضع إذا كان من شريف ومن صاحب فضل، فيجد أن الناس يعظمونه ويهابونه فيمزح معهم حتى يتواضع لهم ويلين لهم، ويترتب على هذا من المصالح أنهم يفضون إليه بما يريدون ويخاطبونه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وكذلك إذا كانت هناك خصومة بين رجلين وفي النفوس ما فيها، ويرى الرجل أنه لو مازح فلان بكلمة فإن هذا يفضي إلى ذهاب الخصومة والشحناء، فإن بعض الناس يحب هذا، فإن المزاح هنا قد يكون مستحبا أو واجبا إذا كان هذا يؤدي إلى إنهاء القطيعة وإزالة ما في النفوس من الشحناء. ثم إن المزاح قد يكون مباحا إذا لم يتعلق به حكم شرعي من المقاصد التي تجعله مستحبا أو المقاصد التي تجعله محرما، قد يكون من المباح وهو ما يتكلم الناس به فيما بينهم. ثم إن من الصور الممنوعة أيضا في هذا الباب هو أن يعلق على المزاح بعض التصرفات الشرعية التي تترتب عليها أحكام كالطلاق والعتق والبيع والشراء والهبة. ومن الأمور الطريفة أنه قبل إقامة الصلاة سألني من أخبر أنه طلق زوجته مازحة، فتعجبت، وأنا كنت أرى أهمية حقيقة هذا الموضوع، وقلت له هذا موضوع درسنا، وهذا دليل على أهمية هذا الباب، وأن الناس يدخلون في بعض الصور من المعاملات يقصدون أنها غير مؤثرة، وهذه مؤثرة. ومعلوم أن الطلاق هو من الأشياء التي جدها هزلها جد، فإن من طلق زوجته وهو قاصد مختار فإن هذا الطلاق يقع ولو كان مازحا، كذلك العتق والهبة والبيع والشراء، لأن هذه عقود ومعاملات بين الناس، ولو ترك هذا الأمر للناس لقال الذي يبيع كنت مازحا، وقال الذي يطلق كنت مازحا، وقال الذي يهب كنت مازحا. وإنما هذه أمور يؤخذ بها الناس، خصوصا إذا ما وردت في مجالس يشهد بها على الرجل فإنه يؤخذ بهذا، فإذا وهب أو باع أو اشترى أو عقد لرجل قال له زوجتك وقبل وأشهد على هذا، فإن الزواج ينعقد بهذا. ولهذا ينبغي التنبه لهذا الباب، وأن ينظر في الضوابط الشرعية المتعلقة بهذه المسألة، وخصوصا أنه يقل من ينبه على هذه المسائل، ويقل أيضا من يسأل عنها، ويتوسع الناس فيها توسعا كثيرا، ولربما عمت المجالس وكثر المزاح بين الناس تضيع الأوقات، ويترتب على هذا ما يترتب من المفاسد، ويظن الناس أن هذا الباب قد رفع القلم عنه، وأن الإنسان يتكلم بما شاء في المزاح، فإنه مباح له أن يقول ما شاء وأن يتكلم بما شاء، والأمر ليس كذلك. الناس مؤاخذون بما يقولون في الجد وفي المزاح، ولكن لا بأس بالمزاح الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن مما ذمه عامة العقلاء من المزاح الإكثار منه، وهو أن يغلب على الرجل المزاح في كل حاله في كل وقته، ولهذا قال الشاعر: وللجد أوقات وللهزل مثلها، ولكن أوقاتي للجد أقرب. فلا بأس الرجل أن يكون ممازحا خصوصا مع من يحتاج إلى هذا. ولهذا استحسن بعض أهل العلم ممازحة النساء لأنهن ضعيفات، خصوصا الزوجة والأولاد، لأنهن يحتاجن لهذا، وإذا ترتب على هذا ما يترتب من المصالح. وأما أن يكون غالب يعني معاملة الرجل وكلامه في المزاح فإن هذا مذموم. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم.